السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم الحاوي للشريعة الإسلامية عقيدة وآدابا وعبادات وأحكاما شرعية. وها نحن مع مبطلات الصلاة. ما معنى مبطلات الصلاة؟ وتدارسناها في الأسبوع الماضي. معنى أن الصلاة إذا بطلت معناه أنها ما تزكي النفس ولا تطهرها، فارغة باطلة. الصلاة شرعت إقامتها لتزكية النفوس وتطهيرها. الأبدان تزكى وتطهر بالماء والصابون، والأرواح والأنفس بما تطهر بالصلاة. هذه العبادة التي يلازمها العبد طول الحياة وفي كل يوم وليلة، مهمتها تطهير النفس وتزكيتها. فإذا داخلها نقص وزيادة بطل مفعولها، نقول بطلت، بمعنى ما تزكي نفسك. أعيدها. وكنا ذكرنا المبطلات في الدرس الماضي، نعيدها بإجمال. مبطلات الصلاة: أولا، ترك ركن من أركانها بلا خلاف. من ترك ركنا من أركان الصلاة فهي باطلة. ثانيا، الأكل أو الشرب، الذي يأكل أو يشرب وهو يصلي صلاته باطلة، ما تزكي نفسه، عليه أن يعيدها. ثالثا، الكلام لغير إصلاحها، الحديث والكلام لغير إصلاحها يبطلها. أما لإصلاحها كقولك للإمام أراد أن يقوم سبحان الله فلا حرج، أو زدت ركعة لا حرج، لأنه لإصلاح الصلاة. رابعا، الضحك وهو القهقه، هذا يبطل الصلاة نهائيا. أما الابتسام فلا حرج. خامسا، العمل الكثير، العمل الشغل الكثير لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغير الصلاة يبطل الصلاة. سادسا، زيادة مثل الصلاة، صلى الظهر 8، العصر 8، المغرب 6، الصبح 4، هذا كله سهو. لو زاد ركعة ساهي لا بأس، 2 معقول، أما يزيد 4 هذا ما كان في الصلاة إذن. فلهذا إذا سهى فزاد مثل الصلاة صلاته باطلة. سابعا، ذكر صلاة قبلها، هو يصلي في العصر ذكر أن الظهر ما صلىها تبطل صلاة العصر ويصلي الظهر أولا، يصلي العشاء وتذكر أن المغرب ما صلىها تبطل العشاء ليصلي المغرب أولا، ما صلى العشاء وتذكر وهو يصلي في الصبح يخرج من صلاة الصبح ويصلي العشاء ثم يصلي الصبح. ذكر صلاة قبلها كأن يدخل في العصر ويذكر أنه ما صلى الظهر. هذه هي مبطلات الصلاة السبع، والآن مع ما يباح فيها ما يجوز أن تفعله في الصلاة، أمور يجوز فعلها في الصلاة ولا يبطل الصلاة ولا ينقص أجرها. لا، إذن قال يباح للمصلي فعل أمور عديدة، منها أولا العمل اليسير كإصلاح ردائه لثبوت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أصلح عمامته أو ثوبه أو رداءه فلا حرج لأنه عمل يسير ما هو كثير. ثانيا التنحنح عند الاضطرار، عند الاضطرار لا بأس لأن ما في حروف كلام. ثالثا إصلاح من في الصف تجذيبه إلى الأمام أو إلى الوراء أو إدارة المؤتم من اليمين من اليسار إلى اليمين، هذا جائز، تجذب شخص للصف تدفع للصف الثاني، عمل هو عمل لكن لصالح الصلاة، صلى عن يسارك وإن تويا فقد تأخذ وتجعل عن يمينك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم إصلاح من في الصف تجذيبه إلى الأمام أو إلى الوراء أو إدارة المؤتم من اليسار إلى اليمين كما أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يساره إلى يمينه لما وقف بالليل يصلي إلى جنبه. الرسول يصلي تهجدا وابن عباس نام عند خالته ميمونة فقام يرقب صلاة الرسول، توضأ وجاء إلى يسار الرسول وصلى، الرسول جذبه ورده إلى اليمين ولا حرج، عمل لكن يسير ولأجل الصلاة. رابعا التثاؤب ووضع اليد على الباب، التثاؤب معذور صاحبه ووضع يده على فيه، إن كانت اليمنى يضع الكف على الفم وإن كانت اليسرى يضع الظاهر اليد على الفم. مرة ثانية من تثاءب في الصلاة أو خارج الصلاة فالصلاة لا تبطل صلاته، فماذا يصنع؟ ما هي السنة؟ أن يضع يده اليمنى على فمه باطن الكف، فإن كانت اليسرى يجعل ظاهر الكف. وكثير من إخوانك يتهاء ولا يرفع يده ما علموا، أليس كذلك؟ بلى. التثاؤب فتح الفم في الصلاة يجوز ذلك ولا يبطلها، والسنة أن تضع كفك اليمنى على فمك تخفف من ذاك الانفتاح وتضغط عليه بدون كلام شيء أبدا، وإن كانت اليسرى تضع الظاهر على. قال التثاؤب ووضع اليد على الفم مباح وإلا لا؟ مباح، هذه مباحات كلها. خامسا الاستفتاح على الإمام، إذا الإمام غلط وردد الآية ترد أن تبين له الآية وتذكرها ولا حرج، إذا استفتح الإمام وكرر الآية يتطلع من يقول له كذا وكذا في هذه الحال يحسن بك أن تستفتح عليه ولا حرج والصلاة صحيحة. قال والتسبيح له انتهى. قام من الرابعة قل له سبحان الله سبحان الله يرجع ثباته ما جلس التشهد الوسط وأراد أن يقوم قل له سبحان الله سبحان الله يرجع، لكن إذا رفع ركبتيه وقام ما يرجع للتشهد الأول لأنه ما هو بركن، ويسجد له بعد السلام قبل السلام. ثالثا دفع المار بين يديه، أنت تصلي هذه سترة يمر بين يديه تدفعه ولا حرج، عمل ولكن مأذون فيه. دفع المار بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يعني سترة يسطره من الناس، فإذا أراد أحد أن يجتاز بينه بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ما هو إنسان أبدا. أنا أصلي إلى سترتي وأنت غافل أشرت لك رجعت، ما انتبهت مسستك رجعت، أما أدفعك ثم تقاتل إذن ما هو بإنسان شيطان هذا. واسمعوا الحديث مرة ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء، ما معنى إلى شيء؟ سترة أمامه عمود وإلا خشب وإلا كذا يسره عن الناس حتى لا يمر بين يديه، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليرده، فإن أبى أن يرتد أن يرجع وتعمد فقاتله فإنه شيطان. فهمت معنى الشيطان؟ يريد إفساد العبادة غير مبالي بالصلاة تصح ولا تصح. خامسا قتل الحية والعقرب، إن قصدته وتعرضت له وهو في صلاته يقتلها حية أو عقرب على حد سواء، يدخل في هذا كل ما يؤذي ويقتل حية أو عقرب. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس، نعم لا تابع، قتل الحي والعقرب إن قصدته وتعرمت له وهو في صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، اقتلوا الأسودين في الصلاة، ما هما يا رسول الله؟ الحية والعقرب. اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. ثامنا هل هذا القتل يبطل الصلاة؟ ما يبطل، لو أخذ عصا ولو تقدم خطوة أو خطوتين ما يضر. ثامنا حك جسده بيده، إذ هو من العمل اليسير المغتفر، يحك راسه جلده كذا ما يضر، أن يحك جلده بيده ما تبطل صلاته. حك جسده بيده إذ هو من العمل اليسير المغتفر. تاسعا الإشارة بالكف لمن سلم عليه، السلام عليكم، أنت تصلي ذهب قال السلام عليكم بيديك، ولا يبطل الصلاة، لكن لا تقول عليكم السلام ولكن أشر بيديك هكذا، هذه الإشارة معفو عنها مغتفرة لا تبطل الصلاة. نعم قال ولو في الفريضة مطلقة في النافلة والفريضة على حد سواء، أنت تصلي وحدك في الفريضة أو النافلة، دخل أخوك السلام عليكم ما يدري قل هكذا. تاسعا الإشارة بالكف لمن سلم عليه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، الرسول فعل. عرفنا المباحات في الصلاة أو نعيدها بإيجاز، العمل اليسير لإصلاحها، التنحنح لا بأس، إصلاح من في الصف كما علمتم، التثاوب ووضع اليد على الفم، الاستفتاح على الإمام بالآية والآيتين، دفع النار بين يديه، هو حركة هذه لكن ما تطر الصلاة. سابعا قتل الحي والعقرب وكل ما يؤذي ويضر، عنش تخافه. ثامنا حك جسده بيده، إذا أكل جسمك وحككته فلا حرج، ما تبطل الصلاة. تاسعا وأخيرا الإشارة بالكف لمن سلم عليك. والآن المادة الخامسة في سجود السهو، سها يسهو سهوا إذا ما درى ما شعر وقد زاده نقص وهو لا يدري. يقول من سها في صلاته فزاد ركعة، بدل الظهر أربع صلى خمسة، بدل المغرب ثلاثة صلى أربع، فزاد ركعة أو سجدة أو زاد نحوها نحو الركعة والسجدة، وجب عليه أن يسجد جبرا لصلاته، وجب عليه أن يسجد جبرا لصلاة. كيف يجبر؟ حتى لأنها انكسرت، جاب لصلاة حتى تتم فائدتها، سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسلم، زاد في صلاته ركعة سجدة كذا سهوا ما هو متعمدا، لما يتشهد قبل أن يسلم يزل سجدتين إرغاما للشيطان ويسلم. مرة ثانية، من سهى في صلاته فزاد ركعة أو سجدة أو نحوهما، وجب عليه أن يسجد جبرا لصلاته سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسلم. لعل بعض المالكية معنا، السجود يجوز قبل السلام وبعده بلا خلاف، وإنما الاختيار في أيهما أفضل. الأفضل إذا كانت زيادة يكون السجود بعد السلام، وإذا نقص يكون قبل السلام، والكل صحيح. سجدت أرغمت أنف الشيطان بسجدتين قبل السلام وبعده لا حرج. فهمتم هذه الفقهية؟ وكذلك من ترك سنة مؤكدة أو واجبا، لأن الخلاف السنة المؤكدة عند بعض أهل العلم يسمونها واجبا، عند بعض يسميها سنة مؤكدة، ولا خلاف، سنة مؤكدة هي الواجب، الواجب ما هو مو فرض، سنة مؤكدة. من ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة سهوا فإنه يسجد لها قبل سلامه، لأنه نقص، وذلك كأن يترك التشهد الوسط، ما جلس بين الظهر بعد ركعتين أو في العصر أو المغرب بعد ركعتين، ما جلس، صلى ركعتين وقام للرابعة أو للثالثة، فإنه يسجد لها قبل سلامه، لأنه ترك سنة مؤكدة واجب، وهو ماذا؟ التشهد، ما جلس ولا رسال، إذن عليه السجود قبل أن يسلم، يسجد سجدتين ويسلم، وذلك كأن يترك التشهد الوسط ولم يذكره بالمرة، أو ذكره بعد أن استتب قائما فإنه لا يرجع إليه، وعليه أن يسجد قبل السلام. إذا ذكرت أنك ما جلست التشهد الوسط وقمت واعتدلت ما ترجع، لكن إذا تحركت فقط وما رفعت يديك ارجع ولا حرج. مرة ثانية قال: وكذلك من ترك سنة مؤكدة أي واجبا من سنن الصلاة وواجباتها تركه سهوا فإنه يسجد له قبل سلامه، وذلك كأن يترك التشهد الوسط ولم يذكره بالمرة، أو ذكره بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع إليه، وعليه أن يسجد قبل السلام. وكذا من سلم من صلاته قبل أن يتمها فإنه يعود إلى قرب الزمن، هذا يعود إلى قرب الزمن فيتم صلاته ويتبع السلام. أما إذا طال الزمان ما يرجع، يعيد صلاته، لكن صلى وما زال في المسجد أو جلس جلسة خفيفة وتذكر يعود ويتم صلاته ويسجد. وكذا من سلم من صلاته قبل أن يتمها فإنه يعود إذا قرب الزمن، ما طال الساعة ونصف ساعة، دقائق، إذا قرب الزمن فتم صلاته وسجد بعد السلام، يتم صلاته ويسجد بعد السلام. أعيد هذه تأكد لها: من سلم من صلاته السلام عليكم قبل أن يتمها فإنه يعود إذا قرب الزمن فيتم صلاته ويسجد بعد السلام. أما إذا خرج من المسجد وبعد كذا يعيد الصلاة نهائيا. والأصل في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، الرسول قال وفعل، سنة قولية وفعلية. فقد سلم يوما من اثنتين في هذا المسجد، صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين وسلم، وسلمهم لا يدرون اتباعا لإمامهم. فقد سلم صلى الله عليه وسلم من اثنتين فأخبر بذلك، فعاد رجع فأتم الصلاة وسجد بعد السلام. قال له الصحابي: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول؟ قال: لا قصرت ولا نسيت. قال: بل نسيت. فعاد إلى المحراب وصلى بها ركعتين وسجد بعد السلام. قال: والأصل في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد سلم صلى الله عليه وسلم من اثنتين فأخبر بذلك فعاد فأتم الصلاة وسجد بعد السلام. قال: كما قام مرة أخرى، صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية ما تشهد ولم يتشهد فسجد قبل السلام، وهذا من فضل الله على أمة الإسلام حتى تسيب رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يسهو سهى وقام ما تشهد. كما قام مرة من الركعة الثانية ولم يتشهد فسجد قبل السلام، وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أو أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه عامة، شككت من صلي ثلاثة أربعة كذا، ابني على اليقين اللي يتيقن وزد سجدتين قبل السلام، أتم صلاتك وزد قبل السلام. قال كما قام مرة من ركعة ثانية ولم يتشاهد فسجد قبل السلام. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعة فليطرح الشك يبعده وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته أصبحت ستة والحمد لله. وإن كان صلى إتماما الأربع كان ترجيحا كان ترجيما للشيطان أو ترغيما للشيطان. هو فيه خير ما دام شك يبني على اليقين. صلى خمسة في الواقع وهو لا يدري لما سجد أصبحت شفعا ستة وهكذا. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان وإذلالا له وإهانة والعياذ بالله. وأما من سهى خلف الإمام يصلي والإمام سهى ما قرأ الفاتحة مثلا ما قرأ سورة سهى خلف الإمام فلا سجود عليه. من سهى خلف الإمام فلا سجود عليه عند أكثر أهل العلم لأن الإمام يتحمل ذلك. قال لأن إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه لوجوب متابعة الإمام. أما أن تسهو أنت والإمام ما أنت مسؤول ما تسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام. فإن سهى الإمام وسجد سجدت معه متابعة له. ولارتباط صلاته بصلاة إمامه صلاتك مربوطة بصلاة الإمام. وقد سجد أصحابه السلامة مع النبي لما سهى وسجد سجد أصحاب نفس مع الرسول لما سهى وسجد. ما قل أنا ما سهوت ما نسجد الإمام يسجد لا بد من متابعة الإمام. لا بأس لو قال الفاتحة على كل حال هذا لإصلاح الصلاة تقدم جاهز. والآن المادة السادسة في كيفية الصلاة بعد ما عرفنا أركانها وفروضها وواجباتها والسنة وآدابها هيا كيف نصلي نتأمل. أن يقف المسلم بعد دخول وقتها لأن الصلاة إذا ما دخل وقتها لا تصح ترك شرط لا تقبل إلا بصحة الشرط. فلهذا أن يقف المسلم بعد دخول وقتها يقف متطهرا دخول الوقت شرط وإلا والطهارة شرط في صحتها. يقف متطهرا مستور العورة ستر العورة شرط وإلا لا شرط في صحة الصلاة. مستور العورة ما هي العورة هذه؟ فالرجل من الصرة إلى الركبة من الصرة إلى الركبة وفي المرأة إلا وجه وكفيها فقط. الرجل يجوز له أن يصلي مكشوف الصدر أو الفخذ أو الساقين لكن ما بين الصرة والركبة إذا انكشف شيء صلاته باطلة. المرأة فقط يظهر وجهها وكفيها حتى قدميها تصرهما في الصلاة تتلف في خمار تكون مستورة بكاملها مستورة العورة مستقبل القبلة. استقبال القبلة أيضا شرط ولا لا ركن لا بد منه. فيقيم لها ما معنى يقيم لها؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الإقامة سواء كنت وحدك أو في جماعة. جماعة واحد يكفيهم والذي صلى وحده يقيم الصلاة وحده. فيقيم لها أي للصلاة حتى إذا فرغ من لفظ الإقامة، فرغ من الإقامة، آخر كلمة لا إله إلا الله، هذا وحده. نعم، الأذان ما وصلنا بعد. الأذان يستحب له أن يؤذن في الصحراء على وجه الاستحباب، ما هو الواجب، نحن نتكلم عن الواجبات. قال: رفع يديه محاذيا بهما منكبيه ناويا الصلاة التي أراد أن يصليها. كيف يا خليل؟ ما يعمل هكذا كالجهال يجعل أصبعين في أذنه ويقيس، خطأ. هكذا يرفع يديه هذا ومنكبيه، هذا منكب وهذا منكب بدون تحديد. رفع يديه محاذيا بهما منكبيه ناويا الصلاة التي أراد أن يصليها. النية ركن وإلا لا؟ إنما الأعمال بالنيات، ما نوى لا تصح صلاته. ناويا، والنية هنا عمل قلب ما هو عمل لسان. لا تقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر، هذا من عمل الجهال والذين لا بصيرة لهم. أنت وقفت متطهرا، دخل الوقت، أقمت الصلاة، أردت أن تصلي مستقبل القبلة، الله أكبر، ناوي في قلبك صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو النافلة. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره. لما يقول الله أكبر يضع يده اليمنى فوق اليسرى على صدره. وين هو الصدر؟ الصدر هذا العظام، عظام الصدر ولا لا؟ فبعضهم يضع عند سرته، قال نظرية ما هي سليمة. قالوا إذا وقف الإنسان أمام السلطان للخضوع والذلة يضع يديه على مكان الإزار حتى ما يسقط. انتبهتم؟ لأنهم كانوا يلبسون الأزر فقط، ما في ساويل، فيضع يديه حتى لا ينكشف عورته أمام الملك. فهذه النظرية معمول بها عند الأحناف، ولكن السنة على الصدر أن تضع يمينك على فوق يسارك على صدرك. واللطيفة التي قدمناها يعملون هكذا، يؤذي الناس بيديه. تبهتم؟ انظروا كيف يعمل، ما في خارج شيء أبدا. أو ما فهمتم، قف عملها أمامهم، عرض يديك، لا لا لا هكذا، هذا ما ينبغي، يضيق على الناس يديهم. ضع على صدرك هكذا، أحسن. بعضهم يضع على قلبه على يساره، خطأ. السنة كما هي ثابتة هكذا، اليمنى فوق اليسرى هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم مر يوما بشاب يصلي، وضع اليسرى فوق اليمنى، فجاء صلى الله عليه وسلم بيده ونزع اليمنى وجعلها فوق اليسرى. فوق هذا مالك في موطأ يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. هذه سنة الأنبياء من قبلنا. أما يطلق يديه يدليهم فقد وقع في هذا الخطأ الخوارج والروافض وبعض المالكية. قال: وضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، ثم يستفتح. الاستفتاح هذا سنة، من حافظه وعرفه نعم، والذي ما يعرفه ما يلزم به. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، كذا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يسمى الاستفتاح، يفتح باب الصلاة بهذا الكلام، يستفتح العبادة بهذا الكلام، بهذا الاستفتاح. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا. هذه قضية اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه لا بد من البسملة ولكن سرا لا جهرا. وقد عرفنا وجه الخلاف. اعلموا أن سورة الفاتحة التي هي ركن الصلاة نزلت مرتين، مرة ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. جبريل نزل بها وإلا لا؟ مرة قرأ على الرسول ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. فمن قال نزلت بدون بسملة يراها ليست بواجبة وليست بآية. من قال هذه آية كالشافعي يقول إذا لم تبسم صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك تركت آية. والآيات سبع، ثبتتم. فإن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية، كيف نعد السبع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبع. فإن قلنا البسمة ليست آية، انظر السبعة كيف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ستة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. ولكي ننتفع ولا نتعرض للفتنة نقول بسمل سرا، كما تسمعون إمام يصلي بكم يبسمل في نفسه ويجهر بالفاتحة. لأن أنس قال صليت وراء رسول الله وراء أبي بكر وعمر، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا لا يمنع أن يكونوا يسرونها إسرارا. فهمتم هذه اللطيفة؟ ثم يقرأ، نعم، فيقرأ الفاتحة إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. ويجوز أمين ولكن المد أولى، آمين. ويصح في لغة العرب أمين. ثم يقرأ سورة أو ما تيسر له من الآيات القرآنية، آية آيتين ثلاثة أربعة أو سورة، ثم يرفع يدي أحد ومنكبيه ويركع قائلا الله أكبر الله أكبر. ثم يقرأ سورة أو ما تيسر له من الآيات القرآنية، ثم يرفع يديه حد ومنكبيه ويركع قائلا الله أكبر، فيمكن كفيه من ركبتيه، تباتم، ويمد صلبه ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، الرأس كما الظهر. هيا قف لنا، ما تخاف، اعتدل. راسه ما يرفع راسه هكذا ولا ينكسه، خليه ممدود مع ظهره يكفي، لا ينكس راسه ولا يرفعه مع ظهره سواء بسواء، بل يمده في سمت ظهره، ثم يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم ثلاثا او اكثر، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أربع أو خمس أو أكثر. ثم يرفع من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه هذه السنة متروكة عند كثيرين، لما ركع سمع الله لمن حمده، يرفع يديه حد ومنكبيه، ثباتهم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويهوي إلى السجود الله أكبر. تبقى ما ذكر أهل الفقه وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، انتبهتم؟ في كتب الفقه ما تجده، ما السر في ذلك؟ لأنهم اكتفوا بالواجب، الواجب سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ويهوي إلى السجود، ما في فائدة في وضع كفي على صدره. لكن إذا كان يدعو بدعاء الرسول ويذكر بذكره، والرسول ما رؤية في صلاة قائما إلا وهو وضع يديه على صدره، اسمع ماذا يقول الرسول: سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك جد. هل يكون وضع يديه وإلى ساد اليديه؟ وضع يديه قطعا. عرفتم اللطيفة هذه؟ الفقهاء ما تعرضوا لوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. لماذا؟ لأن ما في وقت. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويسجد، ما هو الوقت اللي يضع في يديه؟ لكن إذا كان يعمل بهذه السنة، وأئمة نجد الخير يعملون بها، فلهذا تقول سمع الله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، أكلام طويلة وإلى لا، فيحسن وضع اليدين على الصدر. من قال: ثم يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر، ثم يرفع من الركوع رافعا يديه أحد ومنكبيه قائلا سمع الله لمن حمده، حتى إذا استوى قائما في اعتدال قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مرة سمع الرسول رجل قال حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، ففرح بها الصلاة وأقر عليها، كما يحب ربنا ويرضى، قال صدق. ثم يهوي إلى السجود قائلا الله أكبر، فيسجد على أعضائه السبعة وهي الوجه والكفان والركبتان والقدمان، ممكنا جبهته وأنفه من الأرض قائلا سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، وإن دعا بخير فحسن. ثم يرفع من السجود قائلا الله أكبر، فيجلس مفترشا رجله اليسرى جالسا عليها ناصبا اليمنى، ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. ثم يسجد كما سبق، ثم ينهض للركعة الثانية فيفعل فيها مثل ما فعل في الأولى، ثم يجلس للتشاهد. فإن كانت ثنائية كصلاة الصبح فإنه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ملتفتا إلى اليمين، ثم يسلم ملتفتا إلى اليسار. وإن كانت غير ثنائية رباعية ثلاثية، فإذا قرأ التشهد ينهض مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه، ينهض رافعا يديه حذو منكبيه. مرة ثانية قال: وإن كانت غير ثنائية فإنه إذا قرأ التشهد ينهض مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه، فيتم صلاته على النحو الذي تقدم، إلا أنه يقتصر في القراءة على الفاتحة فقط. فإذا فرغ جلس متوركا بإفضاه بوركه إلى الأرض ونصب قدمه اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض هكذا، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب النار وعذاب القبر هذا كثير من المسلمين ما يعرفون هذا. كان الرسول إذا صلى ما يسلم حتى يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. قال: ويسلم جهرا. السلام جهر ولا سر؟ جهر، سنة من سننه جهر بالسلام. ما هو السلام عليكم يعني يسمع نفسه ومن حوله، هذا المعنى. السلام عليكم ورحمة الله، ملتفتا إلى اليمين، ثم يسلم تسلمة ثانية ملتفتا بها إلى اليسار، وإن لم يكن به أحد، ولو كان مع على يساره أي واحد يسلم عن يسار. بعضهم يكتفي بالتسليمة الأولى فقط هي تجزي، ولكن السنة أن يسلم عن يمينه وعن شماله. والله تعالى أي ندعو الله عز وجل أن يسقينا. اللهم يا حي يا قيوم. ابكوا يا إخواني، إذا ما نبكي والله ما يستجاب إلا البكاء والباكين، قلوبنا قاسية، هيا نبكي بين يدي الله حتى يستجيب لنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ظاهرين، فاسقنا يا ربنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين، فاسقنا يا ربنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، يا رب إليك رفعنا كفنا سائلين ضارعين، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذه كفنا رفعنا إليك، فاستجب لنا ربنا واسقنا، سقيا عاجل غير آجل، نافع غير ضار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول شيء فيكون وهو على كل شيء قدير، اسقنا واغثنا كرامة منك لنا يا أكرم الأكرمين، أكرمنا يا أكرم الأكرمين، استجاب لدعائنا يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.